Thank you. وعظمة القرآن. كلا يكلمك. إن شاء الله يا عم. Thank you. حلو ان شاء الله حاجتين عشان اقوي ما انا تبعت Thank you. شاء الله حق طيب. ما يخالف. كل قول ان انا كان مقارب نعمل اداء Allah Thank you. طلع النبي. ايه انا يكرمك يا عم. ان شاء الله. Thank you. Thank you. Thank you.

Well, I'm here.